والآن مع منزلة التوبة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والنجاة من النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد سبق الحديث عن التوبة، عن شروطها وظروفها ومقدماتها، وبينا أن المؤمن لا يتوب إلا إذا كان يقظا، وأن اليقظة هي المقام السابق عن التوبة أو على التوبة، ولا يتوب إلا مستيقظ. وأما من بقي غافلا نائما في طبقة من طبقات نومه فإنه لا يتوب إلا أن يشاء الله له يقظة تخرجه من غفلته وضلاله وضياعه، ثم يقول كما قال نبي الله قبل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما الآن فنتحدث عن مكمل لهذا المعنى، وهو حقيقة التوبة. وقد سبق الذكر أن العلماء قبل تحدثوا عن التوبة من حيث أركانها العلمية، وليس غرضنا اليوم أن نتحدث عن هذا. وقد سبقت الإشارة إلى أن مثل هذا موجود في كل المصنفات المبسطة للتوبة ولمنازل الإيمان. أعني قولهم: أول التوبة أن يقلع العبد عن الذنب ويندم عما فات ويستعد لما هو آت، أي بجديد النية والعزم على الفلاح والصلاح. إنما الأساس من كل هذا، لأننا نعلم أننا نعلم وأن غيرنا يعلم هذه الأمور ثم لا نتوب، لأن يعني هذه الأمور كثير من الناس يحفظوها حافظين بأنه التوبة لا بد من الإقلاع ولا بد من الندم ولا بد من العزم، هذا شيء تعرفه الناس. ولكنهم أقول كثير ممن يعلم هذا وكثير ممن يستظهره ويرجعه إلى مصادره، مع ذلك هو قليل التوبة. وقد علم وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له أكثر من 100 مرة في اليوم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فكان يكثر من التوبة، وما كان أكثر توبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من العالمين. وقد ثبت عنه: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. ولا يكون الأعبد ولا يكون الأتقى إلا توابا، كثير التوب كثير الأوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما حقيقة التوبة؟ هي الحقيقة هي التوبة التي تقع بالنفس، لأن التوبة ليست فكرة، ليست فكرة ولا قاعدة، وإنما التوبة إحساس وشعور يخالج قلب العبد ويخالط بشاشة وجدانه، هذه هي التوبة. سنبين حينئذ كيف يمكن للمرء أن يكتسب هذا المعنى. فالتوبة معنى، توبة معنى وإحساس وشعور ووجدان، فلا يتوب قلنا إلا خائف، والخوف إحساس الوجدان، اللي ما يخافش ما يتوبش. فإذا اللي يخاف هو اللي يتوب. وش هو الخوف؟ هو شعور يقع بالقلب. ألا ترى أن الخائف ينبض قلبه ويرتجف وينفرد؟ اللي يخاف يتخلع في أمور الدنيا وأمور الآخرة، تتلاحظ بأنه كتوقع الرجة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوزن هو الخوف الشديد. إذا كان الخوف إحساسا وشعورا وجدانيا، فالتوبة لا تكون إلا كذلك، لأن الذي لا يخاف لا يتوب. ثم التوبة أيضا حنين، إحساس بالحنين، يعني كي تحس الإنسان في حاجة، وهذا المعنى لا يكون إلا للذي له عاطفة من المحبة لشيء ما فيشتاق إليه ويحن إليه. فإذا لم يكن له هذا المعنى لم يستطع تحصيل التوبة. السبب في أننا نتوب هو أننا لا ندرك ما بقلوبنا من قساوة تجعل المرء لا يحس لا بالشر ولا بالخوف. فنحتاج إذن أولا لغسل هذه القلوب مما علق بها من القساوة ومن الجفاء والجفاف. تحتاج إلى ري من ماء القرآن ومن كوثر الإيمان عسى أن يستيقظ القلب ويشعر أنه إنسان. لو شعر العبد فعلا أنه إنسان، وأقول إنسان، لحصلت له توبة بإذن الله. لما؟ لأنه يعرف أن الإنسان خاسر إلا أن يتغمده الله برحمته إن الإنسان لا تقول، ويعلم أن الإنسان محاسب لتحمله الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ويعلم أن الإنسان مطارب بالإيمان من حيث هو مخلوق لخالق واحد. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق الآيات. فإذا الإنسان محكوم، محكوم ومشدود بالأغلال من عنقه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، مشدود بأغلال القضاء والقدر من أوردته ومن عنقه. إذن التوبة في المعرفة الربانية هي التي نحن اليوم في حاجة إليها، نحن نحتاج له هو التوبة بالمعنى المعرفي بما ذكره أهل العرفان العارفون بالله حقا وصدقا، حاشا المشعوذين، العارفون بالله الذين عرفوا مقام ربهم، وقد بينا مثل هذا من قبل. فإذا كي نعرف وليس نعلم فقط، العلم شرط به نبدأ، ولكننا إنما نتم أمرنا بمعرفة ما نعلم. كثير منا يعلم ولكنه لا يعرف ما يعلم، ولذلك وجدنا كم من عالم عالم يحصي لك من العلم أطمانا وقناطير من العلم، لكن غياب المعرفة عن قلبه تجعله جاهلا بالله، جاهلا بالله، جاهلا بالله من حيث مقامه، أي من حيث المقام الرباني العظيم. وأما من خاف مقام ربه، وجعل المفعول به هنا هو مقام الرب، مقام ربه، لأن الناس لا تلقي لربها بالا ولا تجعل لمولاها مقاما. ولو أدرك الإنسان حقا مقام الرب العظيم لخشيه ولخافه. فإذا أول المعاني في التوبة بالمعنى العرفاني، أول المعاني الاستيحاش. هنا غادي نبداو نفصلوا بإذن الله عز وجل كيفية تحصيل التوبة الحقيقية، التوبة النصوح كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التوبة النصوح الحقيقية إنما تحصل أولا بالاستيحاش، الاستيحاش من الوحشة، يعني أن الإنسان كيحس بالغربة. وكيف يحس بالغربة؟ لا يشعر بها ولا يدرك حقيقتها إلا إذا تفكر وتدبر، تدبر ما تيسر له من القرآن الكريم، يتأمل فيه ويتفكر بخلق السماوات والأرض. لو تفكر الإنسان حق التفكر في نفسه أولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم تفكر في خلق السماوات والأرض لأدرك أنه غريب في هذا الأرض، ويحس حينئذ بالضيق، ضيق النفس، رغم أن الأرض واسعة ولكنه يشعر بالضيق وبالحرج وبالشدة. لما؟ لأنه أدرك أن مقامه في الأرض قليل، قليل جد قليل. كل شيء قلنا قبله، كل شيء فيه عز لا طول له، أي حاجة كتسد الحساب تبدأ واحد اثنين ثلاثة ما فيهاش طول، لأن كونها تكسب يعني أنها غادية تسالي، وأي حاجة تكسب تسالي، ما كاينش شي حاجة في الكون اللي تكسب وما تساليش إطلاقا. الله عز وجل ذو الجلال سبحانه لا يتجزأ سبحانه وتعالى، ولذلك كان هو الأول والآخر، ما فيش اثنين ثلاثة، هو واحد واحد، تبدأ به واحد تنتهي به واحد سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينتهي سبحانه، وما دون ذلك يعد عدا ويحصى إحصاء. الزمان الأيام الأجرام السنوات كل شيء يسبع، السنوات سبع، الأراضون سبع، الأيام معدودة، الزمان كل الزمان، شنو هو الزمان؟ وعد واحد من ثلاثة دقيقة ثانية ساعة سوايع يوم أيام أشهر سنوات قرون كل عد. فأي حاجة كتعد وكتحصى لو كتفاني. إذن حقيقة الإنسان أنه فان منتهي. إذا كان هذا الأمر هكذا فلا يبقى للإنسان حقا إلا الذي قدمه لحيث لا ينتهي. يعني حقيقة الإنسان الباقية هي ما بعد موته، وما بعد موته فقط تبدأ حياته. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا من ألطف التعابير القرآنية وأدقها وأعجبها. هذا الإنسان الآن يتكلم فقط، هذه كلمة في السياق ديال الآية جاي بعد موت الإنسان. فالإنسان مات وجاء الحساب، بس يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما حياته؟ هو هذه اللحظة اللي هو فيها. أما الحياة الدنيا اللي عشها ما سماهاش حياة، فهذه لحياتي قدمت لحياتي مش الدنيا، لا الآخرة هي التي سماها حياة، وهي التي ينبغي أن يقدم لها الإنسان. إذن حينما يكون الأمر هكذا، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وهذه بيناها مرارا، قلنا الحيوان على وزن ثعلان تفيد الانفلاء والفيض، هذا المعنى ديال ثعلان في العربي، شي حاجة عمرت وفاضت كسكران وغضبان. يقول الفقهاء في الحديث، يعني هو أصل حديث ولكن جعله قاعدة، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فرق بين غاضبين وغضبان، غاضب يمكن يقضي وهو غاضب، لأنه إذا كان غاضبا معنى أنه غاضب اسم فاعل، هم بعد الفعل هو متحكم فيه لأنه هو فاعل، والفاعل يتحكم في الفعل لأنه يدر. أما إذا كان غضبان حتى الفاعل مبخش، الغضب هو الفاعل، الغضب نفسه هو الفاعل. فغضب غضب غضب حتى فاض عليه الغضب، فاض الغضب. فإذا فاض الغضب صار الفاعل مفعولا، هذا كلك الغضب ولا محكوم عليه بالغضب، فلا يدرك بعد ذلك ما يفعل، لا يصلح لا للقضاء ولا للفتوى ولا للحل ولا للعقل. فيضان، لما نقول فيضان النهر الواد فائض عمر وفاض شوية، أما فيضان يكتسح كل شيء ويجر الأخضر واليابس والبهائم والإنسان والدور والبنيان، صيغة تدل على الابتلاء والفيض. كالسكران يعني شرب الخمر والعياذ بالله حتى فقد عقله تمام العقل، تمام الفقدان، فض الخطرة، فهذا سكران وليس بساكر. ساكر درجة عقل، يعني شرب الخمر وبقي له عيوب فهو ساكر، أما إن فقد عياره فهو سكران، انتهى أمره، لم تقطع حلوله لا العادة ولا العبادة. فإذا الحيوان مش هو البهيمة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الفائضة المتدفقة بالحياة، يعني حياة حقيقية. شعور الإنسان حينئذ بالحياة يكون قويا قويا جدا. أما هنا فليس هنا حيوان، يعني في الدنيا إنما هنا حياة دنيا، دنيا يعني قصيرة، هذه دنيا شيء دني قريب قريب جدا تمد يدك الضغط فهو دني، ووضيع يتجلى في حاجة اللي تفرض دني رديء وضيع ما عنده قيمة. ودنيا صفة ديال المؤنث فهي قريبة وما عندها قيمة وضيعة. ولكن الدار الآخرة ليست دنيا وليست حياة فقط، بل هي حيوان أي ممتلئة حياة متدفقة حياة تفيض بالحيوية، هذه الآخرة فعلا. ولذلك من بين الدلائل القوية على هذا المعنى أنه لا لذة في الدنيا إلا وأصحابها رفع ومرفع وحزن ما كيناش إطلاقا في متعة الدنيا اللي ما تفهمها شيء ألم ترفضني لا وجود لها تكون في الغتد لمتعة إلا متعة واحدة وهي متعة الإيمان وسأبين مش هذا الإسلام بحول الله اللذات جميعا بدءا بالطعام والشراب والجماع واللباس ماشي سبحان الله هذا مجرب لأنك توصل الزير وديالها هذه المتعة يعني توصل القمة ديالها تصيب الإنسان سبحان الله العظيم بحيث لا يبري ما تنسكش يخبر راسه تصيب الغم واحد النهار ثاني بحكي بزاف يضحك يقول واحد النهار ضحكنا بزاف الله يعطينا خيرته هذا إحساس وجدان صحيح منين يجي؟ كيجي من الكون واحد الإحساس عند الإنسان في الوجدان ديالو أنه ساعة الفرح تنتهي والدليل على النهاية ديالها أنه وصلت القمة ديالها وأي لذة سبحان الله العظيم كتبدا صغيرة قليلة وتبدأ تمتع بها ما عندك تزيد فيها وانت تزيد في المتعة وتخيل اللذة اللي بغيت من الأكل والشرب والطعام والجماع واللباس ما حدك غادي وانت تمتع توصل القمة ديال المتعة لما توصل القمة ديال المتعة بغيرها غادي تبدا تهود تبدا تفقد اللذة ديالها والمطلوب مثال صغير جدا هو الأكل شوف شي أكلة اللي كتشهاها وعزيزة عليكم مدامة كليتها غادي تشهاها الآن ولكن لما توضع هذا الطعام أو تلك الفاكهة أو ما شئت من ألوان الملذات توضع من الذنب غادي تكون الطرف الأول منه تحس بواحد اللذة جيدة تزيد فهي أجمل ثم تصل إلى القمة يعني الرف ديال اللذة ديالها وتبدأ تنقص تبدأ تنقص حتى كتعيش هذاك الطعام وإذا بالغت مبالغة شديدة وصلت للتخمة وكتولي اللي يقدم لك هذاك الطعام كتدمر ما بقيتش تقدر تاكله وعاد قبل دقائق كان الريق ديالك يتسايل ويتساقط شوقا إليه هذه طبيعة الحياة الدنيا كل لذة بدايتها دليل على نهايتها كيف ما كانت هذه اللذة لما تجلس مع الأحباب والصحاب والقراب والزوجات والأطفال والأبناء ديالك وتحس بالمتعة ديال الأبوة أو المتعة ديال الزوجية في لحظات ديال الصفاء التام تجيك واحد الخطر الدنيا زوينة والوليدات زوينين لو أننا ما كان موجوش فتتحس سبحان الله بأن غادي يجي واحد الوقت اللي غادي تغادر الدنيا وسيبك أنت أطفالك أو تنسيهم فكل شيء إذن بدايته هي نهايته إذن عندها قيمة بالدنيا الحقيقة ولو كانت عندها القيمة ما سقى الله فيها الكافر جرعة ما لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحد الاخترا كان في ابن نبي صلى الله عليه وسلم غادي السوق ديال المدينة المنورة وهو تلقى واحد العنزي غير من جيفة وهزوه من ودنه كيقول شكون يشري مني هذا بدرهم شكون يشري مني هذا بدرهم فكانوا مع الصحابة قالوا والله يا رسول الله ما كاين اللي يعطيك حتى بانك ولا ثلث هذه جيفة الناس عايشينها شكون يشري قال لهم الدنيا أهون عند الله من هذا لكن ثم هذه الجيفة كلكم عبتوها الدنيا أهون عند الله وأقبح عند الله من هذه الجيفة وهذا أمر صحيح لأن الإنسان إذا تكالب على الدنيا ملكته الدنيا وإذا زهد في الدنيا ملك الدنيا كيف ملكها يملكها تصرفا في عرف كيف تصرف فيها تقليل لو أنك تكتيرها تكتيرها طالع إلا أعطاه الله القليل تعرف تصرف فيه أعطاه الله الكثير تعرف تصرف فيه أما إن تكالب عليها يعني يقول الله مهيت عليها ملكته الدنيا حينئذ فإذا ملكته استخدمته وصرفته في ماله فصار عبدا لدرهمه ودانقه وديناره وحينئذ لا يتمتع بشيء منه سبحان الله لا يتمتع بأولونا لا شيء من هي يتمتع به بل هي تتمتع به الدنيا تتمتع به وتوظفه فيها إذا كان الأمر هكذا شعر الإنسان بالافتحاج وحش وكيف يتمنى اللحظة اللي يلقى فيها رسول والنفس الوحشين القمص حل بنادم غريب صح عليه الظلم في بلاد برانية وهو براني يتمنى بذلك اللحظة لو أنه حدا وليداته كمش ذاتي هذا في إحساس اللي يجي الإنسان بلاد الغربة لا قريب لا حنين لا رحيم لا اللي يفتح في الباب ويواجهك هو الاكتحاش وهو الوحش حينما يدرك الإنسان حقيقة الدنيا يشعر بهذا ولو كان بين أهله وأطفاله وخلانه وبين ماله ومتاعه يشعر بالوحش وما كيجي يحتاج هذا البناء وكي يولي يقلب على اللحظات مساس يمكن له يشعر بالأنس يحن حينئذ إلى الأنس يحن كي تحس اللحظة ليكون مؤنس ولا يجد هذا الأنس إلا في مقام الأنس وهو منزلة من أعظم منازل الإيمان ومقام الأنس لا يكون إلا الذي عرف ربه فأنس به سبحانه وتعالى اللي تونس بالله سبحانه وتعالى مونس بالله واللي مونس بالله تونس حقيقة ويطرد الوحشة من قلبه ولا يستوحش ما تجيش القنطة ما تجيش أبدا علاش لأنه رافق ربا لا يغيب عنه ولا الحمد فالله عز وجل جل جلاله لكي شريف لكي الحل متعة بي الأولاد والمال والأبناء الموت عن الله تعالى لكي السجن الموت عن الله خالدة فالله عباك الدنيوية اللي تتقطعها من الدنيا وتعطيها لله عز وجل تتخرج من الزمن ما تبقى تحسبها الزمن ما حدك جلس خدام في أمور الدنيا الزمن تتفلل والحاجة اللي تتفلل الزمن تتفلل أما حينما تقطع لحظة تشد واحد الطرف من الزمن يبدو لو تقطعه من الدنيا وتعطيه لله في صلاة أو صيام أو ذكر أو شكر أو بر أو أي عمل من العمل الصالح لحظة تكون مع الله فيها هذه اللحظة ما تبقاش تحسب حساب الدنيا تتولي تحسب زمان الآخرة وزمان الآخرة هو زمان الخلود لا ينتهي زمان الآخرة ممتد أبدا فلذلك إذن كيولي الإنسان هو لحظات الإيمانية الوقت اللي يكون في أحس بالإيمان كيولي حس بالخلود ما تبقاش حس بالفناء لكي يشعر به الدنيا ومن هنا إذن كانت التوبة إحساس فعلا بالاستحاش والحنين إلى مثل هذه اللحظات وبابها باب للإنسان قبل كل رجل لأنه يجب القلب أن يحتفع ويجيك القلب لناسة يجيك القلب لناسة بالله هذه التي يجيك بعده تفتح الباب اطرق الباب وافتح وادخل ادخل ادخل على مولاك تجده يستقبلك بإذن الله عز وجل ببشاشة وبفرح ولله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يزيد ضالته أو كما قال عليه الصلاة والسلام كيف إذن طرق الباب طرق الباب بالاستدلال الذلة الذي يحتاج الله الذي لا يتوب إلى ربه في قلبه كبر متكبر وخا هو مطيق الخبر راسه متكبر داخليا وخا الناس ما تقول يا الخبر متكبر خفية وباطنا فيحتاج إذن إلى نزع الكبر وإلى الدخول إلى باب الذلة والشعور بالتواضع والذلة والفخر إلى الله عز وجل تأملوا الآيات الأحاديث بالتوبة كل هذه الناس ولو أسعفنا الوقت لبينت كثيرا اقتصر من ذلك كله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار يعني هذه القمة بالتعبير النبوية في التوبة وذلك قوله عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كلمات علائي لكنها تعبر عن معنى عميق جدا وطريق المعاني سهل لمن سهله الله عنه ما نحتاج فيه القراية بالذات نهائيا نحتاج فيه التواضع بالذات والرقة واللين إلى الله عز وجل وتأمل العبارة اللهم أنت رب لا إله إلا أنت. لأن الإنسان اللي يتوب لله واللي ما يتوبش لله بيناتهم صور صور ديال توحيد الله عز وجل بالمعنى ماشي بالألفاظ. راه كل شيء اللي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قليل منهم يحس بها فالإحساس. فلذلك كان العبد يقول اللهم أنت ربي، الإحساس بأن الله مالك الكون وخالقه وسيده، هذا معنى ديال الربوبية. فإذا قلت يا ربي أنت ربي يعني مولاي أنا ماشي ديال راسي، لأن الذي لا يتوب يعني أشرح سره حس برسوله هو ديال راسه كيدير ما بغى، ولكن ما تحس براسك ماشي ديال راسك، راك ديال مولاك. لا يجوز لك أن تتحرك من هنا أو من هناك حتى تستأذن مولاك فيعطيك الإذن فيقول لك افعل فتكون في المندوب أو الواجب أو المباح، أم يحظر عليك الفعل ويقول لك لا تفعل فيكون الفعل حراما أو مكروها. فلما تحس بأنك مربوط وأن الله ربك ستستأذنه، ستستأذن تأخذ الإذن في كل شيء. إذن الاعتراف بالربوبية هو اعتراف وجداني بالخالقية لله والمخلوقية لله، وأنك انت ماشي ديال راسك، ما تبقاش تصرف تبغيه. لما كتنوض صباح من النعاس وانت جاي بدك تتحرك، هذه نعمة كبيرة إنما أعطاك الله إياها لتستخدمها ذلك اليوم وسائر الأيام في طاعة الله لا في معصيته. فبأي حق ربي كل نهار يصب حتى تتحرك وتخدم بك الحركة اللي اعطاها لك مولاك في معصية مولاك؟ هذا ظلم. ولذلك كان التعبير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، لأن المعنى ديال الربوبية والحقيقة ديالها أنك يا ربي أنت الذي خلقتني وأنا المخلوق، ولو لم تخلقني لما كنت، خلقتني وأنا عبدك بمقتضى الخالقية كنا عبيد الله. بكل يوم ما خلقناش العبودية لا يستحقها حينئذ، ولكنه عز وجل وتعالى سبحانه خلق ولم يخلق أحد غيره، هو بعض اللي خلق، خلق وخلق كل شيء، خالق كل شيء. فالمخلق عنده الحق التام وواجب علينا نعبده، فمن خلق نفسه ليعبد نفسه، اللي خلق راسه يعبد راسه. ولكن اذا كنت توقن بانك لم تخلق نفسك وانما خلقك خالق فابحث عن هذا الخالق، تقلب عليه، تقلب عليه، واجب عليك تقلب على اللي خلقك. شوفوا بنادم سبحان الله كاين من اللي قدر الله عز وجل كبر ما عرفش به لسبب من الاسباب الاجتماعيه او جلاله به سوى الضر، شحال يقلب الانسان على باه سبحان الله، يصفط الوداعه، لا يخلي صحف، لا يخلي مجلات، يسول الناس، يسول اللي رباه، يسول اللي رضعوه، ياك على الله يعرف باه شكون. هذا غير باه كان له اسباب باش يتجدد الدنيا باش يخلقه. فاذا كان البحث عن الاب غريزه في الانسان فمن باب اولى واحرى أن نبحث عن الذي خلقنا، والبحث عن الله هو الطريق المفضي إلى رضوان الله. اللي يقلب على الله يقلب عليه الله، واللي يقلب على الله يلقاه بالتأكيد. يمكن تقلب على باك وعلى أخوك وعلى ابن عمك وعلى حبيبك، يمكن تلقاه ويمكن لا تلقاه، ولكن اللي يقلب على الله يلقاه مئات المئة، تلك مئات المئة لله، لأن الله تعالى يوريك ذاته سبحانه. لما يعرف بأن النية ديالك تبحث عليه هو يوريك أجي تعال لهنا أنا هنا. سبحانه وتعالى لا يحصره مكان ولا يحدثه زمان، هو فوق الزمان وفوق المكان سبحانه وتعالى. قال أحد العارفين لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل، فإن ورد الشتاء ففيك صيف وإن ورد المصيف ففيك ظل. طريق لله واضح، واضح لمن قصده. لقد وضح الطريق إليك قصدا، من قصد الله وضح له الطريق، ولكن من عنده شنية غادي يتلف ويهرب فتتفرق به السبل. أما من استبطن نية الرب عز وجل والبحث عن الله تتضح له الطريق إلهاما من الله. لقد وضح الطريق إليك قصدا، فما أحد أرادك يستدل، من أراد الله لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. علاش؟ لأن الدليل على الله هو الله نفسه سبحانه، لا يستدل عليه من خلقاته، لا يستدل على العظيم بالضعيف، وإنما يستدل على الضعيف بالعظيم. الله تعالى هو الدليل على خلقه، وليس الخلق هو الدليل على الرب عز وجل. المجال ديال كثير من الناس مقلوب، يقولون الدليل على وجود الله هو أن عنده خلق، لا سبحانه هو الخلق ثاني، فكيف يكون الثاني دليلا على الباقي؟ وإنما الباقي سبحانه هو الدليل على الثاني. الوجود الحق إنما هو وجود الله سبحانه وتعالى. والمسألة تحتاج إلى تخليص القلب وتفريغه من كل ما سوى البحث عن الله. فما أحد أرادك يستدل. فإذا نحتاج إلى كثير من تواضع الله، وهذا معنى الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأنه الإنسان حينما يذنب ويعرف الحقيقة بأن الله هو الرب الخالق، في عرض الله من قبل العهد، قبل العهد الفطري الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم في البدء الأول منذ خلق آدم، وأخذه على جميع ذريته: ألست بربكم؟ قالوا بلى، في الغيب المطلق. فكان كل كافر وكل منافق وكل مسلم ضال ناقضا للعهد أحب أن كريم. ولذلك قال، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأنه بلد ضعيف يلتزم بالعهد وبالميثاق، ولابد يشتك، لابد يغلط، كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون، ولهذا القلب. فإذا جدد الإنسان العهد مع الله وحده بقلبه ووجدانه وحن إليه وضاق بالوحشة، وحشة الدنيا، ورغب فيما عند الله، وقصد قصد، ها هنا بيت القصيد مربيت الفرس، قصد. فإذا قصد حقا وصدقا فذلك جديد للعقد وللعهد: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان حينئذ يدرك حقيقة أنه وقع في شر، وأن الذنب الذي له غلط لشخصك الغلط به، فتحتاج إلى فرار إلى الله، لأن الاستعادة فرار وهروب إلى الله. استعادة طلب الحماية، أنك واحد كيجري عليك وانت هارب خايف، كتطلبش واحد قوي يحميك، شكون اللي كيجري عليك؟ ذنوبك. فتستعيذ بالله وتحتمي به من ذنوبك: أعوذ بك من شر ما صنعت. فما صنعت من ذنبي شر يلاحقني صباح مساء، يتبعني، يقلق حياتي، يحطم أعصابي. احتاج حينئذ إلى سكينة من الله، إلى سلام من الله، إلى رضا من الله عز وجل. غير تشعر بالرضا حينئذ تشعر بالأنس، وتشعر بالرحمة، وتشعر بالسكينة والراحة التامة، والشعور بالبقاء. يجيك إحساس الثمان، يجيك إحساس بالبقاء، لأنك اقتطعت من حياتك لحظات أخرجتها من الحياة الدنيا ووهبتها للآخرة، وكل موهوب للآخرة باق. أي حاجة تعطت للآخرة باقية، ما كتفلاش، بل قولي ذهبت كلها إلا كثيفة. الحديث ديال عائشة لما تصدقت بالشعر بالحنة بفصل الشوك، صدقت عائشة بكل الشوك التي واحد طريف يكتب بخل النبي، قال لها صلى الله عليه وسلم: باقي في عجم ديك الشعر؟ قالت له: ذهبت كلها إلا كثيفة، كل شيء شعر غير الكتب اللي باقية. وهو قدها الميزان لأنه يقلبته، قال لها: قولي بقيت كلها، الشيء اللي مشى هو اللي بقي، لأن ما أكل في الدنيا ثان، الكتب اللي غناكلوه ما غيبقاش، والشيء اللي تصدقتيه هو اللي بقى. فمفهوم البقاء والفناء إنما علاقته بالزمان الأخروي والزمان الدنيوي. الزمان الدنيوي ثاني، والحاجة اللي تعطيك الزمن الدنيوي لا تسمع الزمن الدنيوي، والحاجة اللي تعطت الزمن الأخروي، الزمن الأخروي باقي، كتبقى مع الزمن الأخروي، تبقى محفظة إلى الأبد. وأبوء بنعمتك عليه وأبوء بذنبه. البوء هذا من معاني الذلة التعبدية العظيم، معنى عظيم. أبوء بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه معنى ديال البوء. حينما نقول باء بالشيء يبوء به، يعني تحمل جريرته، يتحمل المسؤولية ديالي. ولكن هذا المعنى هذا ما كافيش باش يشرح لنا العبارة ديال البوء. أبوء بنعمتك عليه وأبوء بذنبي، بجوج استعمل جهوم البوء. يعني النعمة هو تعالى أعطانا، والذنب احنا غنتنصحه. ندير واحد المثل بشري ولله المثل الاعلى ولا مشحة في المثل. صور شي واحد دار فيك شي خير، شي خير كبير، اما انقذك من شي مصيبة او اعطاك واحد الخير كبير، فانت غلطت حقه، انما ظنيتك بانه هو اللي دار فيك ذاك الخير، ومشيت كتستاهلو، مشيت هنا كبيرة، ومن بعد شفتش بلاك غلط، راه ماشي هو، راه هو اللي دار فيك الخير. ديك الساعة ما كتبغيش ندير وجهك حشم غاق. هذا هو العمل البوء، لأن الله تعالى وله المثل الأعلى أعطاك باش تبدلو كتعطيه الذنوب. أبوء لك برحمتك علي وأبوء بذنبي. أنت أنعمت علي، قدمت إلي خيرا كثيرا، نعما لا تحصى، وأنا أقدم لك يا ربي شرا. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذه الإحساس هو منتهى الشعور بالذلة أمام الخالق سبحانه. ديما نقول في هذه العبارة هذه لأنه تعبير محلي دارج اللي يستعملوه المغاربة للتعبير عن البوء، هو اللي تجي الإنسان يعني حاصل محصور يتكتف، وكيدير الديمورة وكيقول أنا متكتف، لما كيحس بأنه يعني أخاطط به جميع الجدران وانشدت امامه جميع السبل، انتكتف خاضع الخضوع التام. هذا معنى البوء. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ولذلك كان الانبياء اذا تابوا خروا راكعين وساجدين، وخر راكعا وانابا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه العبارة ينخر يخر المعنى ديالها نعم اللي نستعمله هي راب، عفان الله وإياكم، اللي تشوف شي صور عالي كبير كيريب، يعني ماشي كيتعب الطرف الطرف وكيتجلوش راب، كيريب اللي كيهبط وينزل نزل وحده لا يتمالى. فهؤلاء الأنبياء كانوا يخرون لربهم، يخرون للأذقان، يعني انه ما كيبقاش لدي جهد باش يوقف، كيفاش رفع ولا تحتاج لله الواحد. من اش جا هادشي؟ من الاحساس اللي عنده في قلبه بالذله لله الواحد القهار. فاذا خلاصه القول ان التوبه انما تكون معرفه بالله وبمقامه واحساسا بجلاله وجماله، فمن ذاق هذا وادركه كانت التوبة أيسر عليه من أي شيء يسير، ومن لم يذقه يعصى ويجاهد وشاد وعاد فتوبته لا تكون توبة النصوح، لأن التوبة النصوح الحق إنما هي إحساس وشعور. وهذا ما أردت بيانه من حقيقة التوبة التي بابها إنما بطرق باب الذلة والخضوع لله. اللهم